السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا. قالوا في الأمثال زمان: حياتنا غالية، يا إنسان احفظ جوارحك للرحمن، واجعل كلامك لك عنوان، وابدأ معانا بذكر الله، واسمع قناتنا تعيش في أمان. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي المظلل بالغمام، محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. كلامك عنوانك. الكلام عنوان لصاحبه، ودلالة الكلام اليوم على الحاسد والحسود. إزاي تعرف الحاسد من خلال الكلام؟ هقول لك، بس نعرف الأول يعني إيه إن هو يحسد. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير وأن تؤول إليه، دي مرتبة من مرتبه. وهناك مرتبة أخرى، تمني زوال نعمة الغير وإن لم تأتي إليه، حاجة كده يعني إيه غية. وهناك مرتبة أخرى، تمني مثل ما عند الغير ولا يتمنى زوال النعمة، فإن لم يأتيه مثلها تمنى زواله. رب جيب لي زي فلان، ما جاش رب خد اللي عند فلان. طب أنت هتزيد إيه؟ ده اسمه مراتب الحسد. هناك مرتبة محمودة، وهي الحسد الذي يسميه أهل العلم غبطة، إنك تشوف نعمة عند واحد تقول اللهم بارك، يا رب يا رب اللي عطاه يعطينا، يا رب يبارك له، فإن لم تأتيه هذه النعمة لا يتمنى زوالها من عند أخيه. لأن في ناس أصلا حياتهم بالحسد والغل، وهؤلاء خلي بالك يحترقوا من الداخل قبل أن يحرقوا غيرهم. إي والله، ولا بد من الصبر عليهم. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إلا أن تجد ما تأكله. وبيبان من الكلام والله. أنا مرة سافرت إلى بلد عربي كانوا داعيني، وإحنا أصلا يعني مش لاقين ناكل، فربنا كرمنا ورحنا طالعين على هناك في بداية الدعوة، وأنا راجع الدنيا تليفون محمول غالي جدا. زميل ليا للأسف الشديد أول ما شاف المحمول بيقول لي يخرب بيتك أنت جبت التليفون ده منين؟ لفظ يخرب بيتك دي أصلا دليله حاسد، لأن اللي جواه طلع على اللسان بسرعة، الرصاصة اللي جواه انطلقت، هو غايب عن الوعي، هو بيقولها حتى ما عرفش أنه قال يخرب بيتك، إنما في الأصل هو يتمنى خراب البيت. دي من ألفاظ الحاسد. وألفاظ الحسد أيضا أنه يتعجب من النعمة من غير ما يبارك. لابد أن تبارك، تقول اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لك فلان، أول كلمة تطلع منك بالبركة إن شاء الله، ربنا يبارك لك. سبحان الله، واحد ما شاء الله عليه كان في الجيش ضابط، وجالس معنا بيقرأ القرآن عند المنبر في المسجد، وبعدين بنتساءل يعني بيقول انا عايز اطلع معاش. فقلت له يا استاذ عادل لما تطلع معاش هتاخد قد ايه؟ فقال لي كذا. قلت له طيب وانت بتاخد قد ايه دلوقتي؟ قال كذا. واحد من اللي قاعدين معانا عمل ازاي؟ ياه ياه، تعرف ياه دي عادل ده اصيب في الكلى وحصل له مرض في الصدر، وبعدين بقول له اخبار قلبك ايه؟ قال لي ده انا ميلت، ده هي ياه دي جت اصابتني في اتنين، ده انا ميلت، كان زمان دلوقتي هناك في المقابر. فعلا العين حق، ادخلت الجمل القدر وادخلت الرجل القبر كما قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الكلام تجد عنوان للحاسد، فكلام الحاسد عنوان له. كلامك عنوانك، تصطاد الحسد من الكلام، تلاقي دايما يسخط، وتلاقي دايما يقول ليه انت يعني، اشمعنى انت؟ دي كلمة تدور في داخله وأمام الناس، وتراه دائما يغتابك إن غبت عنه، تراه دائما يحط من قدرك إن سئل عنك، وتراه دائما يفرح في المصيبة التي تأتيك. أسأل الله لي ولك العفو والعافية. ده الحاسد. فلما واحد يقعد معاك وتلاقيه يغتاب ويقلل من قدر بعض الناس ويتمنى أن يقع في مصيبة، فإذا وقع يبدأ يتكلم ويقول لك إيه، أصله كان كذا وكذا وكذا، هو بيقول إنه على إنه بينصح، لكن ده جواه الحسد فبيطلعه نار. إذن الحاسد له كلمات تدل عليه، تعرفه على طول من هذا الأمر. وتراه إذا نظر يبحلق، إذا كانت سيارة يجيبها من أول الكوتش لحد الدركسو وينظر إلى الإنسان من فوق لتحت، وممكن يصيبك أو يصيب الثياب صواريخ، دائم التسخط. والحل بتاعه خلي بالك، حتى لو معاه فلوس مش راضي ولا يمكن هيرضى، لا يمكن أن يملأ عينه أبدا شيء، يظل فقيرا وإن ملك المال، يظل ذليلا وإن عز بين الناس في الوظيفة. هكذا حال الحاسد، وينظر إلى غيره حتى لو كان ثريا أو غنيا. في بعض الناس الأثرياء كانوا بيحسدوا الناس على القوة اللي عندهم وهو شغال عنده، أو حتى على الفلوس اللي بيعطيها له هو نظر إليها. ده أنت معاك راجل آلاف مؤلف، لما أنت بتحسد عم الشيخ اللهم بارك، معاه فلوس كتير اللهم بارك يعني، فلماذا ينظر إلى الناس؟ وهؤلاء لا يعيشون في راحة أبدا. ولله در من قال: أياما بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى بما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. يا عم ارضى بما كتب الله لك وقضى. الرضا لمن يرضى، والسخط على من يسخط. إذن أحبابي، الكلام على الحاسد عنوان، وفعلا البرنامج نافع وعظيم. كلامك عنوانك، كيف نتقي هذا الرجل؟ سبحان الله، إن علمت أن قلبه لا يصلح ولن يصلح اتركه وابتعد عنه، لأنه هيظل وراك لحد ما يخرب البيت. وخلي بالك له نظرات، هو من كتر الحقد والحسد ممكن ما يقدرش يطول النظر في عينيك، تلاقيه يلتفت بعيدا، لكن لما تبعد عنه كده يبدأ يجيبك من فوق لتحت. هم دول. طب نعمل ايه مع ده ونحافظ على نفسنا ازاي؟ هقول لك، عليك بقرآن ربنا، اقرأ القرآن يا راجل، ممكن تحصن نفسك بعد العصر وبعد الفجر بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقبل النوم تحصن نفسك بآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتكثر من الأذكار اللي علمها لنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي أذكار الصباح والمساء، اللي منها مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما في مدافع هاون، في رشاشات، ده في أسلحة نووية، ده ممكن السلاح النووي الواحد ينجو منه ولا حاجة، لكن دي تصيب الإنسان تقتله. أنا كان عندي واحد أعرفه جيدا وله أخ، بيقول لي أخويا ده صاروخ يقصد ويصيب، قال لي عنده هواية، ده احتراف، بيقول والله العظيم دخل على العشة اللي عندي، أخوه ده فقير اللي هو بيقول لي ده، بيقول كان فيها شوية فراخ الناس مدينهم لصدقة، وحتى الأكل بتاع الفراخ دي من البرسيم وغيره صدقة، بيقول جاء عندي هو أخويا، وأول ما الفراخ طلعت من العشة وأنا قاعد أصلا في عشة، بص على الفراخ كده وقال ألا أخوك عنده شوية فراخ طالعين من العشة عاملين زي الطيارات اللي طلع من مطار القاهرة الدولي. قال لي والله العظيم يا شيخ زي ما يكون رصاص كان بيصيبهم، تك تك كله بيقع. قال لي 25 فرخ من 30 فرخ ماتوا. قلت له طيب يا عم، ما في 5 فلت اهو. قال لي ما خرجوش من العش. سبحان الله. فالحاسد